بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب يوجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سبق تعليق على بعض فقرات هذه المسألة ولا بأس بإعادتها. فالفقرة الأولى في قوله من لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده، هذا في من تاب من ذنبه فإن الله عز وجل يقبل توبته ويغفر له، ووعد الله عز وجل لا يخلف، ومن وعده أنه يغفر الذنوب، ولكن الناس يتهمون أنفسهم، وهذا كان هدي السلف وكان طريقهم أنهم يعملون ويخشون من تقصيره ولا يشكون في وعد الله، وإنما يشكون في تكميلهم للعمل، فإن العمل الصالح له شروط إذا تحققت فيه قبل عند الله، وإذا تخلفت هذه الشروط لم يقبل، فهم لا يشكون في وعد الله عز وجل وأنه يغفر الذنوب ويقبل التوبة، وإنما يشكون في صدق توبتهم. فالعبد يتوب إلى الله عز وجل ويرجو القبول من الله عز وجل، فإذا تحققت التوبة الصحيحة التي استوفت الشروط، منها ما يتعلق بالشروط العامة ومنها ما يتعلق بالشروط المتعلقة بحقوق الآدميين، فإذا استوفت التوبة هذه الشروط قبلت عند الله عز وجل وغفر للعبد ومحت التوبة الذنب. وهنا الخلاف بين أهل العلم في حال التائب بعد التوبة، وهل يعود إلى ما كان عليه من الإيمان أو أنه لا يعود إلى درجته. والذي ذكره ابن القيم أن التوبة عمل صالح وهو من أعظم الأعمال الصالحة، فقد تقوى التوبة وتمحو الذنب وترفع العبد أعلى من درجته التي كان عليها. والذي يدل على هذا ما حصل لكعب بن مالك وصاحبه، فإن الله عز وجل غفر له ورفعهم بتوبته، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي اعترفت بالزنا فرجمها، قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. فهذا يدل على أن التوبة كفرت الذنب ورفعت العبد. ومن هذا الباب قول بعض السلف: كم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. فالسيئة الصغيرة أو حتى الكبيرة قد يصحبها من الندم العظيم الذي يستقيم به العبد بعد ذلك ويدخل بتوبته وبندمه الجنة. وقد تكون التوبة مساوية للذنب فيرجع العبد إلى ما كان عليه، تكفر المعصية ويرجع إلى ما كان عليه من الإيمان ولا ينقص. وقد تكون التوبة ضعيفة فلا تقوى على رفع الخطيئة، فيبقى الرجل على مرتبة دون التي كان عليها قبل التوبة، لأن التوبة لم تكن قوية ولم ترفع أثر المعصية بالكلية. فهذا في حق أحوال وفي تفاوت أحوال التائبين في الدنيا وما هم عليه من الإيمان. وأما من لقي الله عز وجل بالتوبة الصحيحة الكاملة فإن الله عز وجل يغفر له هذا الذنب وهذه المعصية. ثم أيضا هناك خلاف بين أهل العلم في من كانت له ذنوب كثيرة، هل يكفي في هذا التوبة العامة أو أنه لا بد أن يستحضر الذنوب؟ الصحيح أنه إذا تاب توبة عامة ونوى الاستقامة فإن الله عز وجل يتوب عليه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. فذكر أن من الذنوب ما لا يعلمها، وهو يستغفر الله عز وجل منها. ومن دعا بهذا الدعاء يرجى له إن شاء الله أن يغفر الله عز وجل له كل الذنوب ما علم وما لم يعلم، ما تذكر ونسي. فإذا كانت التوبة عامة فإن الله عز وجل يغفر للعبد مغفرة عامة وترتفع الذنوب كلها. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في حق من لم يتب ولكنه أقيم عليه الحد، فإن الله عز وجل يكفر عن العبد بذلك الحد. والحدود على الصحيح أنها زواجر وجوابر، فهي تجبر العبد وتجبر يعني إيمانه وينجبر ما ذهب منه، وهي زواجر تزجر الناس عن المعاصي. فهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص أنها إنما شرعت للزجر وللجبر، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ومما يدل على أنها جوابر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة فالحسنة تمحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى محو السيئة، إلى محو السيئة بالحسنة. ومن ذلك أن العبد إذا اعترف بذنبه وطلب إقامة الحد عليه فهذا قد أعقب السيئة بحسنة وتاب إلى الله عز وجل. والمكفرات كثيرة، منها الحسنات ومنها الاستغفار ومنها الأعمال الصالحة ومنها الحدود ومنها الأمور المقدرة من الله التي لا قدرة للعبد عليها، وهو أن يقدر الله عز وجل عليها المصيبة فيكفر عنه بهذه المصيبة، أو عذاب القبر فهو مكفر، أو أهوال المحشر. وهذه الأشياء ذكرها شيخ الإسلام ضمن الأسباب العشرة المكفرة للذنوب، فذكر منها عذاب القبر وذكر المصائب وذكر التوبة وذكر أيضا ما يصيب العبد من الأهوال يوم القيامة. كل هذه من الأمور التي يكفر الله عز وجل بها، ومنها الحدود، فإن الحدود يكفر الله عز وجل بها. ولا يجمع الله على العبد في معصية واحدة عقوبتين، فيعاقبه في الدنيا ويعاقبه في الآخرة. من عوقب في الدنيا لم يعاقب في الآخرة. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر الذين ماتوا على الكبائر من غير توبة ومن غير حد يقام عليه، لقوا الله عز وجل بالذنوب بالكبائر، فهؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذه الجملة التي ترد في كلام أهل السنة إنما يقولونها ويقصدون بها الحكم المطلق العام في أهل الكبائر، وأما الأفراد منهم فنحن نقطع أن منهم من يدخل النار ويعذب فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأن منهم من أهل الكبائر من لا يدخل النار ولا يعذب. ومما دل على هذا حديث صاحب البطاقة الذي يكفر الله عز وجل عنه بما معه من التوحيد. ومن هؤلاء مما دلت النصوص على الشفاعة فيهم، وأن الله عز وجل يشفع فيهم بعض المخلوقين فيشفعون فيهم فلا يعذبون. فإذا هذا حكم مطلق عام وهو حكم مجمل أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. فإن قال قائل: هل تقولون أنهم كلهم في الجنة، تقولون تحت المشيئة وتقولون أنهم كلهم يدخلون الجنة؟ نقول: نقطع بأن بعضهم يدخل النار، وأن بعضهم يدخل الجنة ابتداء من غير عذاب، إما برحمة رب العالمين أو بشفاعة الشافعين التي هي من رحمة الله. وأما من لم يرد فيه النص فهم تحت المشيئة. نحن لا نعلم أفراد هؤلاء العصاة ومن هم الذين يدخلون النار ومن هم الذين ينجون برحمة الله عز وجل، هذا حكم عام مجمل. وأما أفرادهم فقد دلت النصوص على أن منهم من يدخل النار، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون من كان معه الإيمان دخل الجنة، وكذلك خروج هؤلاء من النار فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها وإنما يخلد فيها، وليس عند هناك فرق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر عند الخوارج. فالخوارج يقولون عصاة المؤمنين يعذبون عذاب الكافرين، وأما المعتزلة فيقولون أنهم يعذبون عذابا دون عذاب الكافرين، لكنهم يقولون بتخليدهم كما أن الخوارج يقولون بذلك. قال ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. نعم، هذا حكم الكافر، من لقي الله عز وجل بالكفر فنحن نقطع بأنه خالد مخلد في النار، وأن الله عز وجل لا يغفر له، وأنه لا يشفع فيه أحدا من المخلوقين، بل إن كل كافر مآله إلى النار وإلى الخلود فيها. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون. نعم، والرجم حق، الرجم هو حد الزاني المحصن الذي تزوج، فحده إذا زنى أن يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذه من أغلب الحدود في حق العصاة من أهل الإيمان من أهل التوحيد. الرجم من أشد العقوبات، وهو فوق القتل، لأن القتل هو الضرب بالسيف في حق الخارج عن الجماعة وغيره، وكذلك يعني كل من استوجب الحد بالقتل بالقود وبغيره فإنه يضرب بالسيف، وأما الرجم فهو زيادة يعني تعذيب، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، يرجمه من حذره من أهل الإيمان بأمر الحاكم حتى يموت، ويرجم الرجل والمرأة، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، فالحد يقام على الزاني المحصن، وأما غير المحصن فإنه يجلد، وحد البكر يجلد 100 جلدة، يجلد الرجل والمرأة، وهذا الحد لا يكون إلا ببينة واضحة، وهو أن يشهد 4 شهود على الزاني بأنهم رأوه يزني بالمرأة، ورأوا ويصفون هذا الوصف وصفا لا يحتمل غير ما يحصل من هذا الفعل المعروف عند الناس، ويشترط بعض القضاة أن يصرح تصريحا بهذا الفعل، وأن يشهد على هذا 4 شهود يشهدون بهذا الفعل، ولهذا قل يعني أن يحصل هذا الأمر أو أن تحصل الشهادة على هذا، حتى قيل أنه لم يحصل، والقطع به صعب، وأما الاعتراف فقد حصل، وهو الطريق الآخر لإثبات الزنا، وهو أن يعترف الزاني كما حصل من المرأة الجهنية والغامدية التي جاءت فاعترفت، فهذا الاعتراف يؤخذ به. كذلك أخذ بعض أهل العلم ببعض القرائن، قالوا بالحمل في حق المرأة غير المتزوجة البكر، فإذا حملت فهذا بعض الفقهاء يرى أنها يعني تجلد، أنها إذا كانت بكر تجلد، وإذا كانت متزوجة وهي ليست مع زوج بأن مات زوجها وليس هناك ما يدل على وجود حمل من الزوج، فبعض الفقهاء يرى الأخذ بهذا، وبعضهم لا يرى هذا، لأن الحمل يحتمل أن يحصل دون جماع، كأن يعني أن تحصل يعني نوع مخالطة، أو يحصل يعني مخالطة بين الرجال والنساء، فيحصل أحيانا بعض هذه الأمور عن طريق يعني الدخول لأماكن الرجال من أماكن قضاء الحاجة وغيرها، وما يعرف الآن من دورات المياه، فإنه ثبت لدى الأطباء أن الحمل قد ينتقل للمرأة يعني بانتقال يعني مع الرجل إلى فرجها بطريق أو بآخر، وقد يحصل بإذن الله وجود الحمل. فالصحيح من هذا أنه لا يكون هناك الحد إلا بوجود هذه القرائن وهذه البينات الظاهرة، وهي إما الاعتراف وإما شهادة الشهود. قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون والخلفاء الراشدون، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجموا، هذا دليل على أن هذا حد متقرر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا. نعم هذا أصل من أصول أهل السنة، وهو أن انتقاص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه علامة الابتداع والانحراف، فلا ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع، وهذا دين الرافضة والخوارج الذين ينتقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يتفاوتون في الفضل، إلا أن انتقاصهم لم يفرق أهل السنة بين فاضل ومفضول، ولم يقولوا ينتقص السابقين الأولين أو ينتقص أهل بدر، بل قالوا من انتقص واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. فلا يجوز لمسلم أن ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتكلم فيه بحدث أو بما يظن أنه معصية، وما يدعيه بعض الجهل الآن ممن يدعي البحث العلمي والتنقيب عن أحوال الصحابة وتجريحهم، هذا من الجهل الذي لا يكون إلا من مبتدع مخذول. فلا يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل مخذول، وهذا دليل الخذلان وعدم التوفيق، أن يكون عمل الرجل هو التنقيب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجريحهم بعد هذه العصور. وقد كان سلف الأمة من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، كانوا يمسكون عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حصلت الفتنة وحصل الاختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد شهد هذه الفتنة الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمسكوا ولم يتكلموا وهم يعرفون الأخبار ويطلعون على أحوال الناس، وما تكلموا في هذا بشيء، وأمسكوا ألسنتهم واعتزلوا. ويأتي الناس بعد هذه العصور وبعد أن كثر الكذب والتلبيس ويقفون على بعض أخبار مزورة ومكذوبة، ويعاملون الصحابة بما ينقل في هذه الكتب التي بعضها كانت من وضع الرافضة أو من وضع الخوارج، هذا من الجهل، لأنه لا يوثق الآن بكثير من الأخبار، وما ينقل حتى لو ثبت أنه صحيح فإنه لا مصلحة في البحث عن أحواله ولا عن تجريحه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على منزلة عالية وعلى درجة كبيرة من العلم والفقه، ولربما خاض الناس وأخطأوا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المصيبون. ولهذا لما سئل الإمام أحمد هل للرجل أن يرجح بين أقوال الصحابة، قال لا، وهذا ليس لا يعني هذا أن الإمام أحمد يصوب الجميع، لكن هذا فيه إشارة إلى أصل مهم، وهو أن العلماء الكبار لا يرجح بين أقوالهم الصغار، فإذا كان هذا في حق العلماء فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام أحمد هو نفسه إذا جاءت مسألة عن بعض الصحابة فإنه يرجح، فهؤلاء يرجح بين أقوالهم العلماء الكبار، وأما من هو دونهم فإنه لا يتكلم فيه، وليس له النظر في أقواله وأن يرجح قولا على قول إن لم يكن من أهل العلم المتمكنين الذين درسوا الأصول وعرفوها. فهذا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لمسلم أن ينتقصهم. وأما إذا وصل الأمر إلى لعنهم وإلى سبهم وشتمهم كلهم، فلا شك أن هذا كفر، وهذا دليل على أن هذا الساب لهم والذي يشتمهم ويعتقد أنهم كلهم فسقوا أنه مكذب لما جاء في النصوص من القطع بعدالته. ومن باب أولى أن يكفر بهذا من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قد ارتدوا، فإن هذا كافر، كما ذكر شيخ الإسلام في نهاية الصارم المشرود، قال من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا القليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفير فتكفيره متعين، لأن هذا تكذيب لصريح القرآن. أما من انتقص بعضهم وكان متأولا فإنه فاسق، على ولي الأمر وعلى الإمام أن يعزره وأن يؤدبه حتى يرجع. وقد جلد عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجلا تعرض لعثمان رضي الله عنه، فجلده ثم جلده ثم جلده ثلاث مرات وهو مصر على السب، فهذا هو هدي السلف، أنهم كانوا يعزرون من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصهم. والكثير من المخذولين لربما تجرأوا على معاوية رضي الله عنه وتكلموا فيه وانتقصوه، ولربما قدح فيها البعض بأنه ليس من الصحابة، وهذا جهل ودليل على خذلان والعياذ بالله، فإن معاوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يخالف في صحبتهم أحد من العلماء، وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خيار الأمراء الذين استعملهم أبو بكر وعمر وعثمان، وقد شهدت له الأمة بالخير والفضل، وثناء الصحابة الذين شهدوا خلافته أثنوا عليه ثناء عظيما. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه ليس في ملوك الإسلام من هو أفضل من معاوية، فهو خير الملوك، ولم يأتي بعد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة الحسن من هو أفضل من معاوية رضي الله عنه ممن حكم، سوى ما ذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فله مكانته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستقر الأمر لعبد الله بن الزبير كما استقر لمعاوية. ولهذا يقال ما ملك الناس أحد ما ملك معاوية، فإنه ملك الناس ودان الناس له، وبقي 20 سنة أميرا على الشام وعشرين سنة خليفة. وثناء العلماء عليه كثير، وهو مشهور في كتب أهل السنة، ولا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه تكلم فيه. وأما الذين توقفوا فيه يزيد ابن معاوية، وثبت عن الإمام أحمد أنه سئل عن سبه فقال لابنه: متى علمت أباك لعانا؟ وقال شيخ الإسلام: وهذا هو منهج أهل السنة، أن يزيد لا يسب ولا يحب. وأما معاوية رضي الله عنه فلم يتكلم فيه أحد، ولم يقدح فيه أحد، ولم يقدح في عدالته، ولم يقدح في حكمه، ولم يقدح في شيء من سيرته رضي الله عنه. وإنما غاية يعني ما ذكر المحققون هو الخلاف الذي حصل بينه وبين علي رضي الله عنه، وهذه المسألة هي التي أمسك عنها الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم فيها بعدهم إلا جاهل مخذول. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نقيسها. نعم، قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النفاق هو كفر، ولكنه يفارق الكفر في أن الكافر يظهر الكفر، يظهر الكفر، وأما المنافق فيبطن الكفر ويظهر الإيمان، وكلاهما كافر. فإذا أطلق الكافر وقيل أنه كل كافر في النار دخل في هذا المنافق، لأن المنافق كافر، والإيمان لا يكون إلا أن يتواطأ عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فإذا تخلف عمل القلب وقال الرجل بلسانه ما لا يعتقد وعمل ما لا يعتقده فإنه كافر بإجماع الأمة. وأما من استقر الإيمان في قلبه وخالفه بلسانه أو بجوارحه فهذا الذي حصل فيه تفصيل. أما إذا زال الاعتقاد ذهب الإيمان، مثل من نطق الشهادتين بلسانه وهو لا يعتقدهما، أو صلى وهو لا يعتقد وجوب الصلاة، أو آمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو آمن بالبعث وبالقدر، آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فإنه لا يكون مؤمنا. فالكافر فالمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، والكافر والمنافق أشد جرما من الكافر، لأن المنافق يعني أتى بالكفر وزيادة، فأتى بالكفر وزاد بمخادعة المسلمين، ولهذا كان المنافق أشد عقوبة من الكافر، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فدركة المنافقين هي أسفل دركة، والنار كلما نزلت دركاتها كلما اشتدت العقوبة، وبعكسها الجنة، فالجنة درجات والنار دركات، فالدرجات هي ما يصعد ويرتفع، والدركات هي ما ينزل وينخفض. فأدنى درجات الجنة هي الدرجة الأولى، ثم تعلو درجات الجنة، وكلما علت الدرجة كلما كانت أكبر. وأما درجات النار فأفضلها هي أول دركة، ثم بعد ذلك كلما نزلت الدركة كلما كانت العقوبة أشد، حتى إن أسفل النار هي دركة المنافقين، وهي درجة المنافقين الذين يعذبون أشد العذاب، وعذابهم أشد من الكفار. فهذا هو المنافق الذي جمع بين الكفر ومخادعة المسلمين. وأما الكافر فإنه ظاهر، ولهذا كان المنافقون أشد جرما وأشد ضررا على الأمة من الكفار الذين يظهرون الكفر. قال وهذه الأحاديث قد جاء، وهذه الأحاديث التي جاءت يعني في هذا المعنى، ومنها ثلاث من كنا فيه فهو منافق، كما ثبت بهذا الحديث في الصحيحين، ثلاث من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه الخصال الثلاث هي من خصال المنافقين، وهي من خصال النفاق. ويلاحظ أن كل هذه الخصال أن فيها مخالفة، مخالفة الظاهر للباطن إذا حدث كذب، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع، مخالفة الخبر للواقع. ثم إنه ينقسم إلى قسمين، قد يكون متعمدا المخبر فهذا هو الكاذب المذموم، وقد يكون غير متعمد فهذا الذي لا يلام. ومن هذا القسم الثاني، وهو أن يكون الخبر على غير الواقع، يعني ما كان يطلقه بعض السلف في بعض اجتهادات أهل العلم، يقول كذب فلان، وهم لا يقصدون أنه كذب الكذب المذموم الذي يؤاخذ به، ولكن أخبر بخلاف الواقع، فهو إن كان متأولا فهو معذور. وكذلك مثل أن ينقل الرجل الخبر يظن أنه صدق ثم بعد ذلك يتبين أنه كذب فإنه لا يؤاخذ، لكن المبالغة في هذا فإنها قد تؤدي إلى المؤاخذة، كما جاء بحسب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي الحديث ولا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فإذا لا بد من تحري الصدق. فإذا الكذب فيه مخالفة، مخالفة الظاهر والخبر للباطن، وكذلك إذا اؤتمن خان، وكذلك الخيانة، فإن الخائن ظاهره يخالف الباطن، وكذلك إذا وعد أخلف، وكذلك الذي أخلف الوعد فإن ظاهره خالف الباطل. ومن هنا كانت هذه الشعب الثلاث من شعب النفاق. وفي الحديث الآخر أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه شعبة كانت فيه شعبة من النفاق. وذكر زيادة على هذه الثلاث إذا خاصم فجأة، وهذه أيضا موافقة لهذه الشعب، فإن الأصل في المؤمن أن بينه وبين أخيه أخوة ومودة، فإذا فجر في الخصومة وزاد في الخصومة، وفي الواقع أن الخصومة ينبغي يعني أن يكون لها حد، يعني لأن الفجور هو الزيادة في الخصومة، فله أن يخاصم مخاصمة الشرعية، لكنه إذا زادت الخصومة خالف الظاهر لحقيقة الأمر. فكانت هذه من شعب النفاق التي يعني مرجعها إلى النفاق الأعظم الذي هو مخالفة الظاهر للباطن، فهو في ظاهره مؤمن وفي باطنه كافر، وهذا في ظاهره يأتي بشعب الإيمان وفي باطنه قد فقد هذه الشعب، ففيه شعبة من شعب النفاق. ثم أيضا شعب النفاق مثل شعب الكفر، شعب النفاق كل ما كان متعلقا بمخالفة الظاهر للباطن هي من شعب النفاق، وكل ما كان متعلقا بإظهار المعاصي والذنوب فهي من شعب الكفر. ثم شعب الكفر قد توجد مع أصل الإيمان، شعب الكفر قد توجد مع أصل الإيمان، فإن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا من شعب الكفر، ومع هذا قد توجد مع أصل الإيمان، وكذلك قتال المسلمين فإن هذا من شعب الكفر، ومع هذا توجد هذه الشعب مع أصل الإيمان، ولكنها لا تقوى على رفع الإيمان، وإنما ينفى الإيمان الكامل عمن قامت به هذه الشعب. والعكس كذلك، قد توجد شعب الإيمان مع أصل الكفر، فتجد الكافر يتصدق وينفق على المسلمين ويعمل أعمال البر، ولكن هذه الشعب لا تقوى على رفع الأصل، فلا يرفع أصل الكفر إلا أصل الإيمان، ولا يقوى على رفع أصل الإيمان إلا أصل الكفر. ومن هنا من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك حتى نتيقن وجود أصل الكفر، فإذا كان أصل الكفر هو المتأخر فالحكم له، وإن كان أصل الإيمان هو المتأخر فالحكم له، فمن مات على الإيمان فهو مؤمن، ومن مات على الكفر فهو كافر. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، نعم قوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذه من الأدلة التي تدل على إطلاق المعاصي وتسميتها بالكفر، وقد دلت النصوص على هذا، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الإطلاق هو إطلاق الكفر على المعاصي، هو من باب إطلاق الكفر الأصغر على هذه الشعر. وقد جاء في كلام الإمام أحمد أن هذه وردت على التقدير، وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الصحيح والذي عليه المحققون والذي استقر عليه قول المحققين من أهل العلم أن هذه الإطلاقات هي من إطلاقات الكفر الأصغر على المعاصي، وهذا قد جاءت به النصوص، وهو أنه يطلق على الشعبة من شعب الكفر أنها كفر، كما أنه يطلق على الشعبة من شعب الإيمان أنها إيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان هنا الصلاة أطلق عليها الإيمان وسمها إيمانا، وكذلك يطلق على شعب الكفر أنها كفر، وهذا لا يعني أنه إذا أطلق على الشعبة أنها كفر أنه يكون كافرا الكفر الأكبر. ولهذا قال شيخ الإسلام في شرح هذا الحديث، قال: الكفر الذي أطلق هنا هو الكفر المقيد وليس الكفر المطلق، الكفر الذي يقال فيه كافر ومطلق. قال: الكفر الذي أطلق هنا هو الكفر المقيد وليس هو الكفر المطلق الذي يقال فيه كافر ومؤمن. فهنا كفر مقيد، أي أنه وجدت منه شعبة من شعب الكفر، أو أنه كفر في هذه المعصية، في هذه المعصية الكفر الأصغر وليس هو الكفر الأكبر. وإلا فالقتال فإنه لا يزيل أصل الإيمان، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فوصفهما بالاقتتال ووصفهما بالإيمان، فدل على أن وجود القتال لا يرفع أصل الإيمان. والإيمان المنفي هنا، الإيمان المثبت هنا، غير الإيمان المنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالإيمان المنفي عن الزاني هو الإيمان الكامل، والإيمان المثبت للقاتل في الآية هو أصل الإيمان. فاجتمعت الآية والحديث على قول واحد وعلى أصل واحد، أن المعاصي تذهب بكمال الإيمان الواجب، وينفى الإيمان الواجب الكامل عن العاصي، ولا ينفى عنه أصل الإيمان. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي خالفهم فيها الخوارج والمعتزلة. نعم. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم، هذا في ما ورد في هذا الباب من أن من إطلاق الكفر أو الوعيد الذي قد يطلق على الكفار أنه قد يطلق على بعض المعاصي. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني إذا التقيا في القتال فالقاتل والمقتول في النار. فالقاتل ظاهر أنه استحق النار بسبب قتله لأخيه، وأما المقتول فسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه، فمن حرصه على قتل أخيه استوجب العقوبة، وهذا لم يمنعه من قتل أخيه إلا أنه غلب ولو تمكن لقتل. وهذا الحديث لا يشكل على الأصل أن الناس لا يؤاخذون بما في نفوسهم وما كان في القلوب إن لم يخرج يعني إلى عمل، لأن هذا حرص على المعصية ولا يمنع منها إلا العجز، مثل من حرص على الزنا ولم يمنعه منه إلا العجز، فهذا قد يؤاخذ بالعقوبة. ولكن من هم بمعصية من الزنا أو من غيره ثم لم يعمل فإنه لا يؤاخذ، هم بالزنا فلم يعمل فإنه لا يؤاخذ، بخلاف ما إذا هم به وأراده من امرأة وامتنعت منه وغلب وقبض عليه وعوقب، فإنه يخشى أن يؤاخذ، كما أن هذا الرجل أخذ بقصده وبإصراره على قتل أخيه، فهما في النار. وما قيل في حق أهل التوحيد أنه في النار، هذا محتمل أن هذه عقوبته، كما قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذه الآية في معنى الجزاء، ولهذا قال: فجزاؤه. وعلى هذا المعنى حمل بعض أهل العلم كل ما جاء في حق الوعيد في حق عصاة المؤمنين أن هذا هو جزاؤه، وأما ما دلت عليه النصوص الأخرى فإن الله عز وجل لا ينفذ هذا الوعيد، وإن كان هو جزاء عدل لا ينفذه في الموحدين، وإنما قد يعفو عنهم، وقد يؤاخذ ذلك المتوعد بالعقوبة، ولكنه إذا قيل أنه في النار فإنه لن يخلد فيها ولا يخلد فيها. وأما ما جاء فجزاؤه جهنم خالدا فيها فإن هذا هو جزاؤه، لكن دلت النصوص على أن النصوص الأخرى المفسرة لهذا النص على أن المؤمن لا يخلد في النار، وهذا النص مفسر بهذا، وهذه عقيدة أهل السنة التي مبناها على النظر في عموم النصوص وفي مجموع النصوص، وأن لا تعارض النصوص بعضها ببعض وإنما يفسر بعضها ببعض. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، وهذا أيضا من إطلاق الكفر على المعصية، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق على السب أنه فسوق وأن القتال كفر، وهذا دليل على أن القتال وهو بين أنه أعظم من السباب، فتكون هنا مرحلتان: السب وهو فسوق، والقتال وهو كفر أصغر. ومن هنا يظهر الفرق بين أن ما أطلق عليه الكفر أنه قد يكون أشد من الكبائر، فليست كل الكبائر أطلق عليها الكفر، وأطلق على بعضها الكفر، فقتال المؤمن وقتال المسلمين أطلق عليه أنه كفر، كما أطلق في بعض النصوص على بعض هذه الشعب الكفر، فتكون هذه أشد. ومن هنا جاء التفريق بين السب وبين القتل، فالسب أعطي حكم الفسوق، والقتال أعطي حكم الكفر، ولكنه ليس هو الكفر الأكبر وإنما هو الكفر الأصغر، وإن كان الفسوق يطرق على الفسق الأعظم، فالفسق والظلم والكفر كل هذه الإطراقات تطرق على الأكبر وعلى الأصغر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نعم، هذا أيضا في معنى ما تقدم، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي بهذه الكلمة أو بهذا الحكم، وهذا إنما هو وعيد مطلق، والكفر هنا على الصحيح أنه ليس هو بالكفر المخرج من الملة، خصوصا إذا صاحبه التأويل، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه متأولا كافر أو منافق، وذكر لهذا أمثلة، ومنه قول عمر رضي الله عنه في حاطب إنه منافق، بعد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول إلا خير، قال إنه منافق، وأعادها بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة أعادها، ومع هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان متأولا، ولأن فعل حاطب رضي الله عنه كان مشكل عليه رضي الله عنه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم عمر، وعلم أيضا عمر من جهة ما لم يعلم حاضر في أن هذا الفعل لا يتناسب مع أهل الإيمان، فعرف عمر مسألة وخفيت عليه مسألة، وحاطب رضي الله عنه تأول، ثم إن عمر تأول في الحكم عليه، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم فيهما بهذا الحكم المطلق الذي بينه هنا. وهذه الأمثلة والشواهد هي أدلة قوية لأهل السنة والجماعة في التفريق بين الأحكام المطلقة والحكم على المعين، فكثيرا ما يطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام المطلقة ثم تصدر هذه المخالفة بنفسها من معين، ثم لا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحكم المطلق، لأن هناك شروط وموانع تمنع من إلحاق الوعيد المطلق أو الحكم المطلق بالمعين حتى يستوفي هذه الشروط، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يشرب الخمر وقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وهو الذي لعن في الخمر عشرة، وهذا رجل يجلد ويؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ومع هذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه. ومثل كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. نعم، هذا في سياق ما تقدم، وقوله كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق، كما ثبت بهذا الحديث في المسند وفي غيره، وهو حديث حسن، وهذا في سياق أيضا ما تقدم من أنه يطلق على المعاصي أنها كفر، ومنها البراءة من النسب، وقد جاء في الحديث لعن الله من انتسب لغير أبيه، فقد ورد اللعن وورد أنه كفر، ولكنه كفر دون كفر، وهذا مناسب لمعنى الكفر الذي هو أصله الجحود، فهذا قد جحد النسب وقد جحد الرحم وقد جحد يعني حق الوالد وانتسب لغير أبيه، ولكنها شعبة من شعب الكفر وليست هي الكفر الأكبر. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. نعم، قال ونحو من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها، هذا أصل من أصول أهل السنة، وهو الإيمان بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نفهم وإن لم تدرك العقول، فالإيمان به واجب والتقصير في عقولنا وفهمنا، ونحن نتهم آراءنا وعقولنا قبل أن نتهم النصوص، ولهذا كان عمر يقول اتهموا الرأي على الدين، فنحن نتهم الرأي على الدين ولا نتهم الدين بالرأي كفعل أهل البدع الذين يعملون عقولهم وأهواءهم في النصوص، فإن هذا العقل ضعيف، فنحن ندرك بحواسنا أن نرى الأشياء على غير حقيقتها، فالذي أصيب بمرض في عينه يرى الأشياء على غير حقيقتها، ويعرف الآن الأطباء أن الرجل الذي قد يصاب بالمرض أنه قد لربما رأى الألوان على غير حقيقتها، ولربما رأى الأشياء على غير حقيقتها، ولربما رأى الأشياء في أكبر من حجمها، ولربما رأى الأشياء في أصغر من حجمها، وهذا هذه حاسة وهي حاسة البصر، وكذلك السمع فإنه يطرأ عليه الخلل، فكما يطرأ على هذه الحواس الخلل فإنه يطرأ على العقل، فلربما ظن الظان أن العقل يدل على كذا، ولو تأمل بعد دقائق لأدرك أن ما يقطع به أن العقل يدل عليه، يعرف بعد دقائق أن العقل ينفي هذا تماما، ولهذا ما أكثر تناقض أهل الأهواء الذين يبنون دينهم على العقول، وأما أهل العلم من أهل السنة فإنهم يبنون دينهم على النصوص، ولهذا تجد الرجل يؤلف الكتاب ويبقى 60 سنة ثم يراجعه بعد ذلك لا يستطيع أن يغير فيه شيئا، لأنه ما ألفه بعقله وهواه، بينما لو أن الواحد منا كتب أوراق يعبر عن رأيه وفهمه في مسألة لو رجع بعد سنوات وراجع هذه الكتابة لربما ضحك على ما قرره بعقله قبل فترة من الزمن، هذا يدل على ضعف العقول، فالعقول لا تحكم في النصوص والنصوص هي المحكمة في العقول، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت به ولا نردها إلا بأحق منها. هذا يعني أيضا مسألة نبه عليها أهل العلم أن الوعيد المطلق لا يفسر، ولأهل العلم مقصد في هذا، وهو أن الوعيد المطلق لما ورد بهذه الإطلاقات إنما كان هذا لحكمة عظيمة، فلما أطلق الله على هذه المعاصي أنها كفر ولم يقل أنها معاصي، لما لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم معاصي، إنما هذا دليل لمقصد عظيم، وهو أن هذه يحصل بها زجر إذا ما سمعها الناس، فهذه المسألة غفل عنها بعض المتأخرين وظنوا أن هذه المسألة أنها يعني لا ينبغي أن تكون النصوص، بل أن بعض الناس قد يمنع من أن يحدث الناس بمثل هذه النصوص، وهذا جهل وهذا استدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل نحدث بها ونطلقها أحيانا من غير تفسير حتى يحصل بها الزجر، وأما إذا جاءت الفتنة وجاءت الشبهة وفهم منها بعض أهل الجهل ما لم تدل عليه من الحق فعند ذلك تفسر، كما أن الخوارج لما فهموا منها التكفير فسرها الأئمة وبينوا وقالوا كفر دون كفر، بينوها للناس لما وجدت الفتنة، وأما قبل ذلك فيحدث الناس بها، يقال من فعل كذا فهذا كفر، ومن تبرأ من أبيه فهذا كفر، ونطلق هذا ولا نفسر حتى ينزجر الناس من هذا الأمر، فإذا جاء من يفهم هذا أن هذا كافر وأنه يستحل دمه وماله وعرضه بهذا، فعند ذلك يبين أن هذا ليس هو بالكفر المخرج من الملة. نعم، قال ولا ترد يعني إلا بما هو أحق منها، معنى قوله لا ترد هنا ليس المقصود به الرد هو أن تعارض، وإنما المقصود أن تفسر بما هو أقوى منها، لأن الشرع لا تعارض فيه، وقوله بأحق منها أو بأقوى منها هذا يدل على أن هذا في ثبوتها نظر. فنعم إن كان في ثبوتها نظر فيقدم الأقوى لأنه هو الذي يعني دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أما إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقال هذا فلا تعارض بين النصين فيجمع بينهما ويفسر أحدهما بالآخر، وإن عجزنا عن ذلك توقفنا وأسندنا العلم لعالمه، والوقوف عند حدود العلم هو مرتبة من مراتب العلم والورع عند أهل السنة. والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم، هذه مسألة عظيمة، وهو الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، كما قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وهذا الذي دلت عليه النصوص، وهي عقيدة أهل السنة. وأنكر المعتزلة وجود الجنة والنار وقالوا أن وجودهما الآن عبث، وهذا جهل وتكذيب لما دلت عليه النصوص، فإن وجودهما غاية الحكمة، ولربما لا يتسع المقام عن ذكر الحكمة. الفقراء واطلع على النار ورأى أكثر أهلها النساء، فهذا مما يدل على وجود الجنة والنار. وكذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا صوتا وجلبت فقال هذه صخرة ألقيت في النار قبل 70 سنة والآن قد بلغت قعرها، هذا يدل على وجود النار وأنها مخلوقة الآن. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عن الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله تعالى. نعم، من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، هذا أصل من أصول أهل السنة، أن من مات على التوحيد أنه يجوز له الاستغفار وتجوز الصلاة عليه ويدعى له ويتصدق عنه وهو مسلم له أحكام المسلمين، ولا يمنع من الصلاة عليه. وأما ما ورد في النصوص من ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض العصاة فهذا من باب الهجر لهم، وكذلك ما ثبت عن السلف، وليس هذا دليل على أن الصلاة لا تصح على هؤلاء. ومن ترك الصلاة على بعض أهل المعاصي أو بعض أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم ظانا أنه لا تصح الصلاة عليهم ولا يجوز الاستغفار لهم، فهذا مخالف للسنة ومخالف لما دلت عليه النصوص في هذه المسألة. هذا هو آخر ما يعني ورد في هذه الرسالة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأذكر أن غدا إن شاء الله نختم الدروس أو هذا الدرس والذي بدأناه بقراءة هذه الرسالة العظيمة وبهذه الرسالة للإمام أحمد بالتذكير ببعض المسائل المهمة المتعلقة بعقيدة أهل السنة، والتي رأيت أن الكثير من الأخوة يسألون عنها لكثرة الإشكال فيها، لما في ذلك إن شاء الله من التنبيه إلى بعض الأصول المهمة التي يحتاج إليها الطلاب ويحتاج إليها أيضا غيرهم في هذه العصور خصوصا بعد وجود الخلافة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من المسائل العظيمة التي دلت عليها الأدلة وهو أصل عظيم متفق عليه بين أهل السنة والجماعة قاطبة، أن الحق مع أهل السنة، وأن النجاة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم متحققة فيهم، فمن خالفهم فقد خرج إلى البدع، ومن تمسك بهديهم وبمنهجهم فهو على طريقهم. وهذا أمر مقرر لا نزاع فيه بين أهل السنة. ولهذا الخطاب في هذا المقام هو لأهل السنة الذين لا يخالفون في هذا الأصل ولا يحتاجون للاستدلال له بأن الحق مع أهل السنة، ولكن الخطاب يتعلق بمسألة قد يحصل فيها الخلاف بين أهل السنة، فإن المقدمة الأولى أن الحق مع أهل السنة والجماعة هذه مقدمة مسلمة، ولكن قد يحصل نزاع بين أهل السنة والجماعة في أن بعض المختلفين يقول إن الحق معي وهو الموافق للسنة، ويقول الآخر الحق معي وأنا الموافق للسنة، فيحصل النزاع في هذه المسألة المعينة التي يحصل فيها التنازع، هل هي على وفق عقيدة أهل السنة ومنهجهم أم أنها مخالفة. وهذه المسألة لا بد في الفصل في الخصومات بين المختلفين في هذه المسألة لا بد من معرفة أصلين عظيمين. الأصل الأول وهو معرفة السنة من حيث هي معرفة المسائل والأصول التي هي أصول أهل السنة والجماعة، وهذا مبناه على الأدلة الشرعية التي دلت على الحق. والأصل الثاني هو معرفة أحكام المخالف الذي خالف السنة، ما حكمه، وهل كل مخالف يخرج بمخالفته من السنة إلى البدعة أم أن هناك تفصيل. الأصل الأول وهو معرفة السنة من حيث هي وبعض ما يتعلق بهذا الباب من أحكام، أذكر فيه ببعض المسائل المهمة لتقرير هذا الأصل والتي ينبغي أن يراعيها طلاب العلم. المسألة الأولى أنه يجب لمن اعتقد أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وأنهم على الحق أن يجتهد وأن يبذل الوسع في معرفة السنة وفي معرفة ما عليه السلف الصالح في باب الاعتقاد وفي غيره من الأبواب. وهذه المسألة مبناها على العلم وهو دراسة العقيدة الصحيحة دراسة منهجية صحيحة مبناها على الدليل. وهذه المسألة قرر المحققون من أهل العلم أنه لا يسع طالب العلم فيها التقليد وأن يقلد العلماء في باب الاعتقاد، لأن باب الاعتقاد مبناه على اليقين والعلم الذي ينافي الشك في أن يعتقد المسلم هذه العقيدة، وهذا لا يسع التقليد فيه، وإنما لا بد فيه من الرجوع إلى الأدلة واعتقاد ما دلت عليه الأدلة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذه الدراسة وهي الدراسة الصحيحة المنهجية تتطلب عدة أمور. الأمر الأول أن تكون هذه الدراسة مبناها على الدليل الصحيح، أن تكون هذه الدراسة مسائل العقيدة وما يجب أن يعتقده المسلم ينبغي أن تبنى على الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مهمة جدا في تقرير هذا الباب، فإن الناس يختلفون حتى أهل السنة بل حصل الخلاف بين السلف في بعض المسائل، ومن خالف في هذه الأبواب فهو معذور عند الله عز وجل إذا ما استفرغ الجهد والوسع في طلب الحق. لكن ليس لأهل العلم من بعدهم أن يقلدوا مخطئا في خطئه بدعوى أنه من أهل السنة وأنه من أئمة أهل السنة، وهذا لا يحصل إلا بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة من كتاب الله، وكتاب الله عز وجل متواتر قد بلغ الأمة كما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا مجال في للنظر في ثبوته. وأما الفهم فهو يحتاج إلى مسألة أخرى سيأتي التنبيه عليها. وأما السنة فلا شك أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات عن أمثالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق أيضا لا شك فيه، ولكن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي النظر فيما ثبت عنه والأخذ به. هذه مسألة وأمر متعلق بتقرير المنهج لدراسة باب العقيدة. المسألة الثانية أنه ينبغي أن يكون النظر في الأدلة الشرعية مبني على فهم صحيح، وهذا الفهم لا يمكن أن يحصل إلا بالرجوع إلى كلام السلف وأهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة. ولهذا صنف العلماء الكتب المطولة في شرح السنة، وما تركوا مسألة إلا وقد بينوها وقرروها، وقد نقل بعضهم إجماع العلماء على المسائل التي قرروها في باب الاعتقاد للدلالة على أن هذا هو فهم السلف لهذه المسائل. إذن لا بد من الفهم الصحيح بعد النظر في المسألة عن طريق الدليل الصحيح. وعامة ما تحصل الأخطاء من التفريط في أحد هذين الأصلين كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إما أن يستدل بما ليس بدليل وإما أن يحصل الخطأ في فهم الدليل، فلا بد من تقرير هذين الأصلين. الأصل الثالث الذي ينبغي أن يتبع في معرفة عقيدة أهل السنة هو النظر في مجموع النصوص والاجتهاد الشامل للنظر في أطراف المسألة من كل وجه وجمع الأدلة فيها، فإن هذا أمر مهم. وإنما أنبه على هذا لأن الكثير من الأخطاء كما هو معلوم إما من أخطاء الفرق القديمة أو حتى بعض المعاصرين ممن ينتسبون إلى السنة، أنه يحصل الخطأ بأن ينظر بعض الناس في جانب من الأدلة ويغفل الجانب الآخر. ومن الشواهد على هذا أن فتنة الخوارج أنهم أخذوا بنصوص الوحيد وعطلوا نصوص الوحيد، وجاء المرجئة وأخذوا بنصوص الوحيد وحكموها في نصوص الوحيد وعارضوا هذه بتلك، كما أن الخوارج عارضوا نصوص الوحيد بنصوص الوحيد. وهكذا لما ظهر الرفض قابله طوائف من أهل الجهل بالنصب، ولما ظهر تعطيل الصفات رد عليهم طوائف من أهل الجهل وقرروا التشبيه، ولما غلا من غلا في بعض أهل العلم قابلهم طوائف من أهل الجهل وقدحوا في أهل العلم وانتقصوه. وكل فريق من هذه الفرق المتنازعة يجد لأصل قوله أدلة من الكتاب والسنة، فالذي يقرر نفي التشبيه يجد الأدلة تدل على هذا، ولكن نفي التشبيه لا يستلزم التعطيل، والمعطل يستدل بأدلة التنزيه، فالتشبيه لا يستلزم التعطيل، وتنزيه الله عز وجل لا يستلزم الإثبات، لا يستلزم التشبيه. ولهذا معتقد أهل السنة تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه، فجمعوا الحق الذي تفرق في الطوائف، وذلك عن طريق الجمع بين الأدلة. فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو رد على الطائفتين. وهكذا كل مسألة من المسائل المذكورة نجد من الأدلة ما اجتمع فيه الرد على الطائفتين المتقابلتين. ومن هنا يلاحظ طلاب العلم أن الكثير من المسائل التي يتنازع فيها الناس اليوم ما مرجع التنازع إلى النظر إلى جانب من جوانب الحق وإهمال الجانب الآخر. فلو لاحظنا تنازع الناس اليوم في هجر المبتدع وهو من أعظم المسائل المتنازع فيها، نجد أن من يقررون الهجر قد يغفلون عن الضوابط التي تراعى في هذا الباب، فيقررونه تقريرا عاما مطلقا ويستدلون لهذا بأدلة، بينما يأتي من يعارضهم وينكر هذا بالكلية يستدل بأدلة أخرى من الأدلة التي دلت على الرفق واللين. والكل معه دليل صحيح، لكنه يغفل عن بعض الجوانب التي تدخل تحت هذا الأصل من الأمور المفصلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألف، فالذي أرشد إلى الرفق هو الذي هجر، والذي هجر هو الذي أرشد الأمة إلى الرفق، فلا ينبغي أن يعارض هذا بهذا. وكذلك الرد على أهل البدع هو أصل مقرر بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وفي الحديث الدين النصيحة. فهذه كلها أدلة تدل على الرد على المخالف والنصح للأمة، لكن هذا أيضا مبناه على ضوابط ينبغي أن تراعى. فتأخذ طائفة بجانب من الحق وتأخذ الطائفة الأخرى بجانب من الحق، وهذه تعارض ما عندها بما عندها من الأدلة الحق الذي عند الطرف الآخر. ومن هنا ينبغي لطالب العلم إذا ما نظر في أصل من الأصول المتنازع فيها أن يجمع الأدلة، أن يجمع الأدلة في هذا الباب وينظر النظرة الشاملة، ثم بناء على هذه النظرة يستطيع أن يفصل وأن يقرر الحق تقريرا كليا لا يترك شيئا من الحق. فقد يكون الحق يفترق بين الطوائف المتنازعة. فإذا العلم ودراسة أبواب العقيدة لا بد من دراستها، هذه الدراسة التي مبناها على هذه الأصول الثلاثة، مبناها على الدليل الصحيح والفهم الصحيح والنظرة الشاملة والنظر في مجموع الأدلة، وأن لا تعارض الأدلة بالأدلة. هذا في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن سلك هذا الطريق ومن سلك هذا المنهج ثم أخطأ بعد ذلك وعلم الله عز وجل منه أنه مخلصا في بحثه عن الحق فهو معذور عند الله عز وجل، ولم يضره بعد ذلك من بدعه وخطأه من الناس، لأن الله عز وجل قد رفع الحرج عن الأمة فيما أخطأت به. وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت في الحديث في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت، فالله عز وجل غفر للأمة ما صدر منها من النسيان، وهو أن ينسى الرجل العلم بعد أن عرفه فهو مغفور له، ومن باب أولى أن يغفر للمخطئ الذي استفرغ جهده ووسعه في تقرير الحق. هذا ما يتعلق بتقرير العقيدة والمنهج في دراستها. ثم ينبغي أيضا أن تدرس بعض المصطلحات المستعملة والتي قد يتنازع فيها الناس، مثل الكافر والفاسق والمبتدع، وكذلك ما قد يرد في نقد بعض المنتسبين إلى السنة في نقد بعضهم لبعض، كأن يوصف الرجل بأنه قوي في السنة شديد في الحق، وأن يوصف الرجل بأنه متهاون أو مداهن أو مميز. هذه مصطلحات شرعية، إما أن تكون في أطلاقها شرعية أو تكون في معناها، وليس لأحد من الناس أن يطلق هذه المصطلحات في غير ما أراد الله عز وجل أن تكون، وأن يطلقها على غير ما أطلقه الله عز وجل عليه. فليس لأحد أن يصف الرجل الذي يستقيم على السنة بأنه متشدد أو متهاون لهوى في نفسه، أو كما يقال انتصارا للنفس، أو أن يرد ظلمه له بأن يتهمه في دينه. ولهذا فأهل السنة وإن ظلموا وإن كفروا وإن بدعوا وإن وصفوا بما يصفهم به أهل البدع من الأوصاف السيئة القبيحة، فإنهم لا يقابلون الخصوم بهذه الأوصاف، لأنهم يعتقدون أن هذه أوصاف شرعية. فالكافر هو من كفره الله عز وجل، وهو من دلت النصوص على كفره، والمبتدع من دلت النصوص على بدعته، والفاسق من دلت النصوص على أنه فاسق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه مسميات شرعية، وأن مبناها على الدليل السمعي، وليس لأحد فيها اجتهاد، وإنما اجتهاد الناس هو في تنزيل هذه الأوصاف على المعينين بعد النظر في الأدلة الشرعية. ولعلي أنبه على مسألة وهي من أهم المسائل التي قد يحصل بسببها التنازع، وهي مسألة الشدة ومسألة الرفق، وما يطلق أحيانا في أن هذا من القوة في السنة أو يقال أنه من المداهنة. فهنا وصفان متقابلان، هنا قوي شديد في السنة وقوي في الحق ومتهاون فيه، فهذان وصفان متقابلان. ليس لأحد من الناس أن يصف مخالفه بأنه متهاون، أو أن يصف موافقه بأنه شديد في الحق إلا إذا دلت الأدلة. ولعلي أنبه إلى معنى الرفق والتفريق بين الرفق وبين المداراة وبين المداهنة والتهاون في دين الله عز وجل. فالرفق هو أمر متعلق بالمعاملة، الرفق والمداراة أمر متعلق بالمعاملة، بمعاملة المخالفين، كأن يعامل المخالف معاملة سهلة لينة يرجو معها ذلك المتعامل مع هذا المخالف يرجو منها أن يرجع ذلك إلى الحق. ومداراة المخالفين أصل شرعي دلت عليها الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وقال لا يكون الرفق في شيء إلا زان. فالرفق في كل شيء، في الدعوة إلى الله عز وجل وفي غيرها من الأصول المقررة، والرفق يكون في معاملة المخالف. وأما الجانب الآخر وهي المداهنة والتهاون في الدين فهو متعلق بالدين وبترك شيء من الدين. فالمداري الذي يداري يعامل المخالف معاملة لينة وسهلة، والمداهن هو الذي يترك شيئا من الحق. فإذا المداهنة هي ترك شيء من الحق، والمداراة هو أن يعامل المخالف معاملة سهلة وبرفق ولين رجاء أن يرجع إلى الحق. ومن هنا ندرك أنه ليس من المداراة وليس من الرفق أن نترك شيئا من الحق، سواء كان هذا الخطأ يتعلق بكلام العلماء أو بغيره. ليس من الرفق وليس من اللين أن يترك العالم شيئا من الحق بدعوى أن هذه من المداراة، كما أنه ليس لأحد أن يصف أيضا رجلا عامل الناس معاملة سهلة إلى السنة أن يصفه بأنه مداهن بمجرد الرفق في الدعوة. والذي يفسر هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الحق لأحد، لم يترك شيئا من الحق لأحد، لا لأصحابه ولا لغيره. فعندما يختلف الصحابة يقرر النبي صلى الله عليه وسلم الحق، نعم يعذر ويرفق بالمخالف لكنه لا يترك الحق ملتبسا، ولا يمكن أن يسكت عن الباطل، بل كان يغضب غضبا لله عز وجل يعرف من وجهه. وأما الرفق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بالمخالفين. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر إليه مسلم لا يشك في خوله ولم يتهم بنفاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذبه وقال إنه كاذب وإنه مدافع، بل قال لمن شكك في بعض المواقف قال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، وقال أفلا شققت عن قلبه، وقال صدق ولا تقول إلا خيرا، فأخذ الناس بظواهرهم ولم ينقب عن قلوبهم ورفق بهم، إلا أن يكون الرجل معاندا مكابرا فلربما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المخالفين ولربما عاقبه. أما الجاهل والذي تأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقبل منهم على نيتهم بعد أن يعلمهم. فإذا ينبغي التفريق بين المداراة والرفق في المعاملة وبين المداهنة، وليس من الرفق ليس من أيضا الرفق بالمسلمين وما يقرره أهل العلم في الرفق بالمخالف وتألف المخالفين والإحسان إليهم، ليس هذا من المداهنة في شيء، ومن ظن أن هذه من المداهنة فهذا مخطئ، لأن المداهنة يترك الحق. أما الذي يقرر الحق بأدلته ولا يسكت على خطأ ويقطع المخطئين ويبين الحق للناس فهذا أدى ما عليه، وإنما هو يسلك مسالك الرفق مع المخالفين تألفا لقلوبهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا لا يعني أيضا إغفال الجانب الآخر، وهو أن تعالج أحيانا الأخطاء بشيء من الشدة والقوة وبشيء من الهجر والإغلاظ على المخالفين إذا كان الرفق لا يجدي، وإذا كانت المداراة لا تجدي فلربما كانت الشدة أحيانا هي المسلك الصحيح في معالجة الخطأ. إذن هذا ما يتعلق بتقرير الحق وبتقرير عقيدة أهل السنة والمنهج في تقريرها، وبتقرير بعض هذه المصطلحات وأنها مصطلحات شرعية ليس لأحد من الناس أن يجتهد فيها برأي وأن يعاقب مخالفه بأن يطلق عليه شيئا من هذه الأوصاف بدعوى أن مخالفه ظلمه. فإن اتهمنا الناس بالتشدد لا ينبغي أن نتهمهم بالتهاون، وإن اتهمونا بالتشديد لا ينبغي أن نتهمهم بالتميع، بل نصفهم بما هم عليه على الحقيقة. ولهذا أهل السنة لم يصفوا مخالفيهم الذين كفروهم بالتكفير، ولم يصفوهم بالبدعة، وإنما عذروا إخوانه. ولهذا نحن نعذر كل إخواننا من أهل السنة الذين لربما يبدعوننا ويصفون بالتشدد أو بالتميع، والله لا نبدعهم ولا نخرجهم من السنة، وإنما نعتقد أنهم على السنة، وأما ما وصفون به فهو إما من الضر الذي يعني أشكل عليهم ولم يعرفوه، وإما من تقصير منا أيضا، نحن لا نزكي أنفسنا، قد يكون التقصير منا وأن ما قالوا فينا قد يكون فيه شيء من الحق، ومع هذا سواء ظهر لنا هذا القصد أو لم يظهر فنحن نعاملهم بعلمنا فيهم ولا نعاملهم بما يعني تقرر لديهم من علمهم فينا، فنحن نسأل عن علمنا ولا نسأل عن علم فلان وفلان. هذا ما يتعلق بتقرير الحق. وأما المسألة الثانية والأصل الثاني فهي ما يتعلق بمعاملة المخالف. نحن إذا عرفنا الحق وعرفنا الحق بأدلته فينبغي لنا أيضا أن ننظر في المخالف الذي تقرر لدينا بالأدلة الشرعية أنه مخالف للحق ومخالف لعقيدة أهل السنة. وهنا ينبغي النظر في عدة مسائل. المسألة الأولى مراعاة الضابط الصحيح للتفريق بين أهل السنة وأهل البدع في هذا الباب، فإن الذين خالفوا في العقيدة من حيث انتسابهم للسنة ومن حيث خروجهم من السنة أو عدم ذلك ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا من أهل السنة الذين أخطأوا في معرفة السنة، وإما أن يكونوا من أهل البدع. أما أهل السنة فالضابط الذي يعرفون به فصاحب السنة هو كل من استدل بنصوص الكتاب والسنة بناء على فهم سلف الأمة، من استدل بنصوص الكتاب والسنة بناء على فهم سلف الأمة، واشتغل بالعلم وبتقريره، وعظم أهل السنة وتبرأ من أهل البدع، فهذا هو صاحب السنة. وليس من شرط الرجل أن يكون من أهل السنة أن يكون معصوما لا يخطئ، كما يظن البعض أن من انتسب للسنة لا ينبغي له أن يخطئ. نعم، هو مطالب بالصواب ومطالب بأن يقول الحق، لكن إن ضعف عن ذلك ولم يفهم أو تأول فليس من شرط صاحب السنة حتى يبقى في دائرة أهل السنة أن يكون معصوما لا يخطئ، وإنما نحن ننظر في منهجه، فهل هو من أهل النظر في النصوص ومن أهل اتباع لسلف الأمة، وهل هو منتسب للسنة متبرئ من البدع وأهلها. فإذا كان على هذا الأصل فهو من أهل السنة، ومن أخرجه من السنة بمجرد خطأه أو بمجرد اجتهاده فهو مخطئ مخالف للسنة. والذي يدل على هذا أن الكثير من الأئمة أخطأوا في بعض المسائل، سواء ما يتعلق بمسائل العقيدة أو في غيرها، وما من إمام من أئمة أهل السنة إلا وأحسن الناس له أخطاء، ومع هذا لم يخرج هؤلاء من أهل السنة. وهذه المسألة قررها شيخ الإسلام تقريرا بينا واضحا، وذكر أن الرجل المجتهد في طلب الحق والذي نظر في الأدلة واستفرغ جهده في البحث عن الحق ثم أخطأ بعد ذلك فإنه لا يخرج من السنة بمجرد خطأه، وقرر هذا تقريرا بينا وواضحا في أكثر من موطن من كتبه، واستدل له ومثل. وهذا الذي نعرفه أيضا من مناهج العلماء في معاملة المخطئين من أهل السنة، ولولا أن تكون فتنة لجمعنا بعض الأخطاء العظيمة لبعض الأئمة من أهل السنة أخطأوا في مسائل في أبواب الاعتقاد ولم يخرجهم الأئمة من دائرة السنة بمجرد هذا الخطأ. ولولا أن الناس فتنوا بهذه المسألة والله ما تكلمت فيها بكلمة، ولم أذكر هذا عن أحد من أهل العلم، لكن ينبغي أن يعرف أنه إذا بلغت الفتنة بالناس أن يخرج علماء وأئمة من دائرة أهل السنة بمجرد خطأهم، أن يعرف أن لهؤلاء العلماء المعاصرين لهم أقران من المتقدمين أخطأوا ولم يخرجهم من هو أفضل منا وأرسخ قدما في السنة منا من الأئمة، لم يخرجوهم بخطأهم من السنة. فينبغي أن يقرر هذا الضابط. وأما الحكم على الناس والحكم على العلماء بمجرد الأخطاء فلا نستطيع بعد ذلك، إذا ما أخرجنا المخطئ من السنة بمجرد خطأه لا نستطيع بعد ذلك أن نجد لنا إماما نقول هو إمام لنا في السنة، فإنه ما من إمام وما من عالم إلا وله أخطاء، وإن كانوا يتفاوتون في هذه الأخطاء. إذن هذا هو الضابط المفرق بين أهل السنة وأهل البدع. وأما أهل البدع فهم الذين أعرضوا عن الأدلة وقرروا المسائل بالأدلة المنطقية أو الأدلة التي يسمونها عقلية أو بالتقليد أو بالهوى، وأعرضوا عن الحق، وهؤلاء لا يخفون على الناس، فهم لا يرجعون إلى الأدلة ولا يعرفون النصوص، وإن استدلوا بها فإنه لا يسلكون المسلك الصحيح في فهمها كما هو منهج أهل السنة في فهم الأدلة بناء على فهم سلف الأمة. والمبتدع لا يخفى على أهل العلم والنظر، لا يخفى ولا يمكن أن يلتبس بصاحب السنة، فأهل السنة كتبهم وكلامهم ودروسهم متميزة، فإنها مبناها على النظر في الأدلة، ولا يقررون الأمور بعقولهم وبأهوائهم. إذن هذا هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدع. فإذا تقرر لدينا أن الرجل من أهل السنة قد أخطأ، فهنا مسألة أخرى متعلقة بمعاملة المخطئين من أهل العلم من أهل السنة، مسألة متعلقة بمعاملة المخطئين من أهل العلم من أهل السنة بعد أن ميزنا صاحب السنة من صاحب البدعة. ولا نتكلم الآن في مبتدع إذا أخطأ، وهذا باب آخر، قد تكلم أهل العلم في الضوابط المتعلقة بمعاملة أهل البدع، ولكن الكلام هنا في معاملة هذا المخطئ العالم من أهل السنة، لأن قررنا أن خطأه لا يخرجه من السنة. فما هي الأصول وما هي الضوابط في معاملته؟ هنا ينبغي المحافظة على أصلين عظيمين في معاملة العلماء المخطئين من أهل السنة. الأصل الأول وهو التجرد للحق، التجرد الكامل للحق، بأن يقال للمحق أصبت وللمخطئ أخطأت، ولا نبالي من هو المصيب ومن هو المخطئ. فلو كان المخطئ إمام من أئمة أهل السنة إذا أخطأ ينبغي أن يخطأ، ولو كان المصيب هو من تلاميذه من أهل العلم ومن طلاب العلم ينبغي أن يقرر الحق. بل والله لو أن رافضي ذكر مسألة في كتاب من كتب الرافضة وكان موافقا للحق وسئلنا عن هذه المسألة التي هي في كتب الرافضة وعرفنا أنها من الحق، والله بغضنا للرافضة لا يجعلنا نقول أن هذا القول الذي جاء في كتبهم باطل لبغضنا لأهل البدع. وكذلك حبنا للأئمة بل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجدنا قولا شد فيه صحابي وخالف فيه الحق متأولا فإن والله لا نجد حرجا أن نقول أن الحق هو في قول جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحابي اجتهد، والحق في الأدلة لا في اجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم وإن كان مقامهم محفوظ. فإذا المسألة الأولى التجرد الكامل للحق، وهذا والله هذه المسألة إنها من أعظم المسائل ومن أجل المسائل ومن أخطرها، وهي الفرقان بين أهل الهوى وبين أهل السنة. فإن أهل السنة يتجردون ومهما عظموا علماءهم ومهما عرفوا قدرهم فإنهم لا يجدون غضاضة ولا يجدون حرجا أن يقولوا أخطأ ذلك العالم الكبير الجليل الذي نكن له تلك المحبة وذلك التقدير. ويكفي لبيان خطورة هذا الأمر أن الموافق للعلماء على أخطائهم يقرر الباطل الذي يعلم بما عنده من الأدلة أن دين الله عز وجل على خلافه ويقول الحق مع فلان، وذلك مدراه لذلك العالم. يكفي أنه ينسب الباطل ويقول هذا هو شرع الله عز وجل وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن ذلك العالم مخطئ يقول هذا حتى لا يخطئ ذلك العالم، أو بحسب فهمه أنه إن خطأه بدعه. فهذه مسألة خطيرة جدا. الحق أحب إلينا من العلماء ومن الأئمة، ونحن والله ما أحببناهم إلا للحق، وهنا لما خطأناهم ما خطأناهم إلا لمحبته، فإنه من أعظم المحبة أن تبين خطأ العالم. وليس هناك والله بر بالعلماء أعظم من تنبيه الناس على أخطائهم حتى لا يفتن الناس به. ولا يوجد طالب علم يخطئ عالما بعد النظر في الأدلة وهو يعتقد في نفسه إذا ما خطأ هذا العالم أنه ينتقصه، كما أنه لا يظن في نفسه أنه إذا ما نصح وبين له هو خطأه أن من يبين له الخطأ أنه ينتقصه. فإذا لا بد من تقرير هذا الأصل. الأصل الثاني احترام العلماء ومعرفة قدرهم ومعرفة منزلتهم. فكما أن خطأنا هذا العالم وعرفنا أنه مخطئ فهذا لا يعني أن ننتقصه فضلا أن نبدعه ونخرجه من السنة، فضلا أن نتهمه في نيته، بل نعرف له قدره، وخطأه هذا لا ينزل من منزلته ولا يحط من قدره عند الله عز وجل وعند المؤمنين. ثم ينبغي أن يعرف أن الناس في هذه المسألة طرفان ووسط، فمن الناس من يغلب عليه حب العلماء وحب من يعظمه من أهل العلم فلا يكاد ينبه على خطأ من أجل ما يظن أن من موالاة هذا العالم هو أن لا ينبه على خطأ، أو لما يعتقد بمجرد فهمه الخاطئ أنه لو نبه على خطأ العالم أنه انتقصه. لأن بعض الناس تكاد تكون عندهم مسألة مقررة في نفوسهم وإن لم يصرحوا بها بألسنتهم، أن كل من أخطأ من أهل العلم فهو ضال. فإن قال أنه أخطأ فهذا عنده يستلزم أن يضلله وأن يخرجه من السنة، فهو يريد أن يحفظ مقامه في السنة فلا يخطئه. فإذا لا بد من النظر في هذين الأصلين، ويقابل هذه المسألة الجانب الآخر، وهو أن ينظر طالب العلم في الحق فيقرر الحق، فإذا ما خطأ العالم ضلله ولربما أخرجه من السنة. وهذان الطرفان يلتقيان في هذه المقدمة، يلتقيان في هذه المقدمة، وكأن لسان حالهما يقول من أخطأ من أهل العلم ضل وخرج من السنة، ثم يفترقه فيقول الأول هذا عالم جليل نعرف له قدره وله علي فضل، فلا يمكن أن أضلله ولا يمكن أن أخطئه لأن التخطئة هي تضليل له. ويقول الآخر إنما أنتصر للحق فهو مخطئ ضال خرج من السنة. وأما أهل السنة فإنهم يفرقون بين الخطأ والمخطئ، فيقولون إن خطأه مغفور له لأنه إنما أخطأ مجتهدا في العلم، مجتهدا في النظر في الأدلة، وهذا الذي عذره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث في الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فيفرقون بين الخطأ والمخطئ، فيقولون أخطأ وأما منزلته فهو على منزلته في العلم والفضل. ووالله لن يضل طالب علم وعالم سلك هذا المسلك في أن يبين أخطاء العلماء، قد يكون هو المخطئ، قد يكون العالم هو المصيب وهو المخطئ، لكن هذا الذي أدى إليه النظر، وهذا الذي يعني أعتقده وأدين إلى الله عز وجل به أن فلان أخطأ، قد يكون هو المصيب، لكن بعلمي وبما بلغني من العلم أنه مخطئ، فأنا أخطئه بما بلغني من العلم، ثم بعد ذلك لا أنتقصه ولا أخرجه من السنة ولا أنفر الناس عنه ولا أحرم كتبه ولا أحرم الجلوس إليه ما دام أنه من أهل العلم. يعني حال الكثير من المخطئين من أهل العلم الذين أخطأوا وكانت لهم كتب عظيمة أثنى عليها العلماء، نجد لهم أخطاء في العقيدة، فهذا فتح الباري الذي تعرفون قدره في العلم. حتى قال بعض أهل العلم إذا قيل كتاب العلم فهو فتح الباري، وذكر بعض العلماء أن من قرأ فتح الباري والمجموع للنووي والمغني لابن قدامة أنه حق له أن يفتي ويدرس. ومعلوم أن هذه الكتب الثلاثة أن مؤلفيها يعلم أهل العلم بالسنة أنه أحصيت عليهم أخطاء سواء في هذه الكتب أو في غيرها، ومع هذا ما قال العلماء لا ينبغي أن تقرأ هذه الكتب وحرموا قراءتها، وقالوا من قرأها فهو مبتدئ ومن نشرها فهو ضال، لأنهم يفرقون بين الخطأ والمخطئ، ويعرفون أن هذه الكتب غلبت عليها السنة وغلبت عليها الإصابة لأن مؤلفيها سلكوا المسلك الصحيح في الاستدلال واستفرغوا الجهد في تقرير الحق ثم أخطأوا بعد ذلك. وكان طريق العلماء أنهم ينبهون على أخطاء هؤلاء العلماء عندما ترد المسائل، فعندما ترد مسألة يقال أخطأ فيها ابن حجر، أخطأ فيها النووي، أخطأ القرطبي في تفسيره، أخطأ ابن الجوزي في تفسيره، وهذه كتب معلوم أن العلماء ما زالوا يرجعون إليها وينتفعون بما فيها من العلم. إذن ينبغي الاعتدال بين هذين الأمرين، بين والجمع بين هذين الأصلين العظيمين، وهو التجرد للحق وحفظ مقام العلماء، وأن من فرط في أحد الأصلين فقد خالف السنة وإن زعم أنه من أهل السنة. ونحن لو كنا نحكم في المخالفين بحكمهم في بعض المعتذرين من أهل السنة لبدعنا، ولكن نعلم أنهم قد أخطأوا وتأولوا، ونحن لا نخرجهم بخطائهم، كما أننا لا نخرج من تقدم ومن سلف من أهل العلم عندما أخطأوا في مسائل العقيدة أو في غيرها. كما أنه ينبغي أيضا من المسائل التي ينبغي أن تراعى خصوصا في بعد بالنظر إلى النظر في مسائل الخلاف، في هذه العصور المتأخرة ينبغي مراعاة الفوارق بين عصرنا هذا الذي نحن فيه وبين عصور السلف. فليس العصر كالعصر، وليست المسائل التي نظر فيها العلماء بالنظر إلى ذلك العصر وما ينظر فيه إلى مدى اشتهار السنة ووجود أهل العلم وقلة أهل البدع، ليس النظر في تلك المسائل التي تخضع إلى هذه الضوابط. ينبغي أن يكون النظر فيها في هذه العصور إلى ما قرر أهل العلم في وأفتى به العلماء في تلك العصور. فقد كان بعض أهل العلم يهجر أهل البدع، ولربما أخرجهم من الدرس، ولربما عاقبهم وجلد بعض أهل البدع. وأما نحن في هذه العصور فلربما لو أخرج المبتدع من الدرس ولربما لو أوذي لسبب فتنة عظيمة. ومراعاة المصالح والمفاسد ليس هذه من المداهنة التي قد يظن بعض من قصر فهمهم أنها من أجل الخوف من أهل البدع، وإنما هي من أجل مراعاة المصالح والمفاسد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقوم بالسنة ويجلد فيها ويقوم بما يقوم به، وأتى بعده بفترة يسيرة علي رضي الله عنه، ووالله ما استطاع أن يقوم ما قام به عمر رضي الله عنه في المخالفين. ليس تقصيرا من علي رضي الله عنه، ولكن مراعاة بين عصر عمر وعصر علي رضي الله عنه. ولما جاء معاوية ما استطاع أن يقوم بما قام به علي رضي الله عنه مع المفارقة بين عصر علي وعصر عمر، وكذلك عصر علي وعصر معاوية رضي الله عنه. ولما جاء عصر عمر بن عبد العزيز يقول ما استطعت أن أقيم من السنة إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. وقد كان السلف ينهون عن الرد على أهل البدع وعن مناظرتهم، ولما جاء عصر شيخ الإسلام احتاج الناس إلى مناظرة أهل البدع، واحتاج الناس إلى الجلوس لأهل البدع. بل قبل هذا العصر ناظر الأئمة في عصر الإمام أحمد الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. وهذه من المسائل التي يكون النظر فيها إلى العصور وإلى ما بين هذه العصور من تفاوت. كذلك ينبغي التعقل والاعتدال في حكمنا في علمائنا، فلا ينبغي أن نغلو في علماء عصرنا وأن نرفعهم فوق قدرهم، ولا ينبغي أن نحط من شأنهم. فالذي يقول أن بعض علمائنا الآن هم في مقام الحسن البصري وابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي ويحيى ابن معين، والله إنه مخطئ. فليس العلماء الذين في هذه العصور ومن قبلهم من العصور المتأخرة ليسوا في مقام أولئك، وهذا يدركه هؤلاء العلماء أنفسهم. ووالله لو سمع عالم من علماء الأمة من كبار علماء الأمة في هذه العصور المتأخرة رجلا يشبههم بهؤلاء لأدبوه. فينبغي الاعتدال، لأني سمعت من يقول أحمد ابن حنبل يقول كذا وفلان قال كذا فلا ينبغي أن يخالف فلان. فهذا نعم هذه المسألة تكون صحيحة والقياس صحيح إن كان فلان في درجة أحمد وكان هذا العصر في مثل عصر أحمد وكان الناس في مثل تلك المخالفة التي حكم فيها أحمد. أما أن ننظر هذه النظرة لبعض أهل العلم، بل لربما حكم ولربما قرر بعض المنتسبين إلى السنة في بعض طلاب العلم الصغار واعتقد أنه في مقام الأئمة، فهذا والله خطأ. لأن بعض الناس يقول نقيس السنة بفلان، فمن تكلم في فلان فهو مبتدع، لأن أهل العلم قالوا من تكلم في أحمد فهو مبتدع. سبحان الله، هل يكون الكلام في طالب علم له أخطاء وله مخالفات وإن كان من أهل السنة يكون في درجة أولئك الأئمة الذين قالوا قال أهل العلم أنهم يكونون فرقانا بين أهل السنة وأهل البدعة؟ ليس الحكم واحد، والقياس هنا منخرط وغير صحيح، ولا يكون القياس صحيحا حتى تتوفر فيه الشروط الصحيحة للقياس. هذه بعض المسائل، والحديث يطول، وإنما أردت التنبيه على هذه المسائل. وكما قررت دائما وأقرر أن ما أقرره لا يتنزل على عالم ولا يتنزل على معين، وإنما هو والله تقرير للحق. لا أستحضر الآن خطأ معينا، وإنما أستحضر بعض الشواهد التي تصدر من بعض طلاب العلم. وأما علماؤنا وإن كانوا قد أخطأوا، وإن كان البعض قد يخالفهم، وإن كانوا قد اختلفوا هم فيما بينهم، فهم في رأي من أهل العلم الذي لا ينقص اختلافهم من قدرهم، ولا ينبغي لطلاب العلم أن ينحرفوا عنهم، وينبغي لطلاب العلم أن يحفظوا لأهل العلم مقامهم وأن ينتفعوا من الجميع، ولا ينبغي أن ينزل الكلام على غير ما أراد المتكلم، ولا أن أيضا يخرج به عن مقصده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لطلبة العلم أن يحكموا على الأشخاص قبل تخطئة العلماء وتصويبهم؟ أيضا هذه المسألة تحتاج لتفصيل، لأن حتى مصطلح العلماء يعني لشدة الخلاف، حتى المصطلحات الآن المعروفة عند أهل العلم أصبحنا نتنازع فيها. فحتى مصطلح العلماء، من هم العلماء؟ نحن نحتاج إلى الرجوع، إلى رجوع شامل للسنة حتى نقرر صحة هذه المصطلحات. فإذا كان مقصود بالعلماء هم العلماء في اصطلاح أهل العلم، فنعم، فأهل العلم لهم مقام ولا يتقدم عليه. وإذا تكلموا في رجل فينبغي أن يؤخذ بقولهم، لأنهم أئمة يقتدى بهم. وأما إن كان يتوسع في هذا فيطلق على كل طالب علم وعلى كل رجل، حتى وإن عرف بالشذوذ والخلاف وإن عرف بالمخالفة أنه عالم وإمام، فهنا ينبغي مراجعة هذه المصطلحات. ثم إنه ينبغي أن يقرر أن الحق ليس محصورا في قول أحد، فينبغي لطلاب العلم أن يجتهدوا وأن ينظروا في الأدلة. وأما ما يقال أنه مرجعية أو المرجعية لفلان وفلان، فلا شك أن هذا الكلام فيه تفصيل. فإن كان المقصود لأهل العلم فنعم، وأما إن كان المقصود أن يجعل المرجع عالم أو اثنان أو ثلاثة أو علماء بلد دون بلد، فإن هذا من التقييد الذي يحتاج إلى دليل حتى يكون ما يبنى عليها من المسائل صحيحة. يقول: أحسن الله إليكم، هل يسكت أحيانا على بعض الحق خشية فتنة الناس به لعدم إدراك عقولهم لهذا الحق؟ نعم، الإنكار وهو أن يسكت أحيانا على المخطئ ولا يرد عليه ولا ينشر الخطأ، فإنه قد يكون مشروعا إذا كان الإنكار يترتب عليه منكر أشد. فهذا من الحق، وهو أن يراعى بين المصالح والمفاسد. فإن إنكار المنكر يكون بإزالة المنكر أو بما هو دونه من المخالفة، أما أن ينكر منكر بما هو أشد منه فإن هذا لم تأتي به السنة. يقول: إذا كان من أهل العلم من يدافع عن أهل البدع فما موقفنا منه؟ أنا أجيب على يعني نحو ما سأل السائل، وأكرر أيضا أنه ينبغي أن تكون أن تراعى المصطلحات أهل العلم أهل البدع. فإن كان ما قيل يعني هو الواقع وهذا من أهل العلم وهو يدافع عن أهل البدع، فلا شك أن هذا خطأ، وهذا خطأ من هذا العالم الذي ينتصر لأهل البدع. ولكن لا يظن بأهل العلم أن يدافعوا عن أهل البدع. وأما إن كان المقصود أن عالم من علماء الأمة يدافع عن من يبدعه بعض المخالفين وقد يغلو في الحكم عليه، فهذا ليس من دفاع العلماء عن أهل البدع، وإنما هو من دفاع العلماء عن أهل السنة. يقول: هل من يوالي وينشر كتب من يسب الصحابة ويؤول الصفات وله طوام في العقيدة، هل من يوالي وينشر كتب من هذا حاله وهو يعلم بأن العلماء ردوا عليه يعتبر صاحب سنة؟ الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوالى ويخطأ وينكر عليه ويبين له الصواب. وأظن أن السائل يشير إلى بعض قد ما قد يحصل من بعض المنتسبين إلى السنة إذا ما حصلت منهم هذه الأخطاء، فهؤلاء لا يجوز أن يوالوا على هذا، وينبغي أن يخطأ وأن يبين خطأهم. ولكن إذا نظرنا في كلامهم وتبين لنا أنهم قد تأولوا أو قد سبقت ألسنتهم إلى مثل هذه الأخطاء فلا ينبغي أن يخرجوا من السنة ولا ينبغي أن يحكم عليهم بمجرد خطأ وإن كانت هذه المسائل مخالفة لعقيدة أهل السنة، لأن الرجل قد يخطئ ويخالف عقيدة أهل السنة ويكون متأولا فيعذر بتأويله وإن كان الخطأ هو مخالف لعقيدة أهل السنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. هذا سائل يقول: هل الانتخابات طريقة شرعية لثبوت الإمامة؟ ليست الانتخابات من الطرق الشرعية لثبوت الإمامة، وإنما هي من الطرق المخالفة للكتاب والسنة، وليست هي الشورى، لأن الشورى ترجع إلى أهل الحل والعقد، وأما الانتخابات فهي مبنية على طاعة أكثر أهل الأرض، والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ولهذا الذي يريد أن يعرف الفرق بين الشورى وبين الانتخابات أن الشورى يختار مثلا من أهل البلد 100 أو 1000 كلهم من أهل العلم والفضل، فهؤلاء لا يكاد أن يختلفوا اختلافا كبيرا، وإن خالف بعضهم فإنهم قلة. وأما عندما تحصل الانتخابات فما هو وزن وما هو عدد هؤلاء 1000 أو 100 في الملايين من السفهة ومن أهل الجهل ومن أصحاب الأغراض الخبيثة ومن بعض المنافقين ومن بعض النساء سخيفات العقول، وليس كل النساء كذلك، لكن يغلب على كثير من النساء السفه، ويغلب على كثير من الناس من عامة الناس السفه، فهذا لا يكاد يحصل من هذه الانتخابات إلا طاعة أهل السفه لأنهم أكثر، وهذا كما أخبر الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. والانتخابات مبناها على طاعة أكثر أهل الأرض وليس طاعة أهل الحل والعقل. نعم. يقول: هل الأمر بعدم الكلام على الحكام عام يشمل كل من له سلطة؟ لا يجوز التشهير على الحكام ولا يجوز الكلام في الناس وتأليب الناس عليهم، وأما من وقف على شيء أو مخالفة فعليه أن يناصح ولي الأمر، وإن كانت هذه المخالفة متعلقة بالعامة ويخشى أن يتضرر الناس بها فعليه أن ينبه على المخالفة ولا يسمي، إن كانت ربا يبين الأدلة في تحريم الربا، إن كانت مخالفة تتعلق بمعصية لا يلزم وليس من المصلحة أن يقول فلان وفلان، كما أن غير الأئمة كذلك. ولهذا ليس من مصلحة الناس وليس من طريقة أهل السنة عندما يتكلمون عن الربا أن يقولوا البنك الفلاني والبنك الفلاني كما يقول أهل البدع. نحن نتكلم عن الربا والناس يعرفون البنوك ويعرفون أهل الربا ويعرفون أهل المعاملات الصحيحة، فنقول الربا محرم ومن تعامل بالربا فهو ملعون، ونطلق الأحكام ولا نتكلم في المعينين لأن هذا أيضا فيه تألف لقلوبهم، أما إذا شهرنا فيهم فإن هؤلاء يبتعدون ويكابرون ولا يرجعون إلى الحق. نعم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ إذا تولت الحكومة هل تجب طاعتها وهل يجوز الخروج عليها؟ لا يجوز للمسلمين أن يولوا امرأة للحديث، وأما إذا تغلبت المرأة يجب لها السمع والطاعة كالمتغلب، والذي يظهر لي أن المرأة مثل الفاسق، الفاسق إذا تغلب، الفسق هو من خوارم الإمامة وانخرم فيه شرط العدالة، فإذا تغلب من انخرم فيه شرط فإنه يسمع ويطاع له، وهذه المرأة انخرم فيها شرط الذكورة، فإن الأئمة لابد أن يكونوا من الذكور، وكذلك الأئمة من قريش، فإذا تغلب غير القرشي يسمع له ويطاع، وإذا تغلبت المرأة يسمع لها ويطاع. وأما إن كنا في السعة فلا نولي إلا من كان قد اكتملت فيه شروط الإمامة على ما دلت على ذلك النصوص. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.